إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس، اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، يا أهل التوحيد الخالص، يا من برئ من الشرك وأهله، إياكم أخاطب. كلنا يعلم أيها الإخوة أن الشرك في الأعمال كالحدث للطهارة، يفسدها ويجعلها هباء منثورا. قال الله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكلنا يعلم أن الله لا يغفر هذا الذنب أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. أيها المسلمون، إن جريمة الشرك هي أعظم جريمة تعمل على وجه الأرض، وإن الله يبغض هذه الجريمة بغضا عظيما، ويبغض أهلها، ويبغض كل من شارك فيها. أيها الإخوة في الله، وإنا إذا ذكرنا الشرك سبق الشيطان إلى أذهاننا وقلوبنا، فأوهمنا أن الشرك محصور في أهل الأضرحة والقبور، والذبح لغير الله، والاستغاثة بغير الله، حتى يبعدنا عن الخطر الذي يتهدد قلوبنا. وإنا نتذاكر في هذه اللحظات الشرك الذي قد يقع منا وممن حولنا، حتى لا نذهب بعيدا، وحتى نجتهد في الرباط على ثغر القلب أن يدب إليه الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. إنا نتحدث الآن عن شرك قد يقع مني ومنك ومن جارك ومن أبيك وأخيك، فاحترس يا أخي، فإنه الذنب الأعظم والجريمة الكبرى. فمن ذلك أيها الإخوة في الله الشرك في الطاعة. قال الله: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا النوع من الشرك يقع كثيرا من المتفقهة وأصحاب المذاهب وأجناد الملوك وأتباع القضاة، ويقع كثيرا مع الوالدين أو الأولاد أو الأزواج. فمن أمر بتحليل حرام أو تحريم حلال وهو يعلم أنه حرام أو حلال، فأطاع المتبوع في الاعتقاد وفي العمل، فحرم الحلال وحل الحرام وعمل بذلك، فقد اتخذ هذا المتبوع ربا من دون الله عز وجل، وهذا هو الشرك الأكبر. ويقع كثيرا من أصحاب الكتب وأصحاب الأحزاب وأصحاب المذاهب، يعلمون أن متبوعيهم يحلون لهم الحرام ويحرمون لهم الحلال، فيطيعونهم اعتقادا وعملا. ومن أتباع الملوك وجنودهم. وأما إن لم يعتقد تحريم الحلال وتحليل الحرام وإنما أطاع المخلوق في معصية الخالق فهو دون ذلك، ولكنه وسيلة إلى الأول. أيها الإخوة في الله، قال الله عن طاعة الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وقال الله عن طاعة الأزواج والأولاد: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال الله عن طاعة الأحبار والرهبان والعلماء والدعاة في تبديل الدين: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم عقد شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله كتابا نافعا في كتابه النافع التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم الحلال وتحليل الحرام فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقول ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله أن يرد شيئا مما جاء به الرسول فيقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم لما سمع هذه الآية فقال: يا رسول الله لم نكن نعبدهم. قال: أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. قال محمد بن عبد الوهاب: فانظر كيف مثل ابن عباس بأبي بكر وعمر وهم أحب الناس إليه، وكيف مثل أحمد بسفيان الثوري وهو من أحب الناس إليه، فما بالك بمن دونهم. فيا إخوتي في الله، الحذر الحذر. بعض الناس يطيع هؤلاء المفتين في تحليل الربا أو القمار أو التحايل على شرع الله أو على الغناء، يطيعهم اعتقادا وعملا ولا يعلم أن هذا شرك أكبر. وبعض الناس يطيع الولاة في تحريم الحلال وتحليل الحرام اعتقادا وعملا وتبديلا للدين ولا يعلم أن هذا شرك أكبر. فإن أطاعهم وهو يعتقد أن الحرام حرام والحلال حلال كما أحله الله ورسوله أو حرمه، كان هذا في معصية الخالق لأجل طاعة المخلوق. وإن كان مكرها صادقا مجبرا على ذلك فهو معذور. وبعض الناس يطيع زوجته إذا أمرته بحلق لحيته أو بالسفر بها وبأولاده إلى بلاد الكفر أو بإدخال ما يغضب الله إلى بيته، يطيعها في معصية الله عز وجل. وبعض الزوجات تطيع زوجها في عدم الحجاب أو السفر إلى الخارج ونحو ذلك. وبعض العمال والموظفين يطيعون مكفوليهم أو رؤسائهم في ترك الصلاة مع الجماعة أو تأخير الصلاة عن وقتها ونحو ذلك. وجماع ذلك كله أنه لا طاعة مستقلة إلا لله ورسوله. وأما من دونهم فإنما طاعتهم طاعة تبعية أذن الله بها وأمر بها إن لم تتعارض مع طاعة الخالق جل وعلا. طاعة الوالدين وولاة الأمور والزوج ونحو ذلك كلها مربوطة بأمر الله ورسوله. ولذلك قال الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلم يكرر الفعل في أولي الأمر، وكرر فعل الطاعة في الأولين لأن طاعتهم طاعة مستقلة. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فيا إخوتي في الله، تدبروا في هذا الباب كثيرا واحرسوا قلوبكم منه، فإنه باب خطير للغاية في الطاعة وأنها سبب للشرك. وتدبروا قول الله عز وجل: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون واعرفوا تفاصيل ذلك. فليست كل طاعة شركة، ولكن من الطاعة ما يكون شركا، ومنه ما يكون وسيلة إلى الشرك، ومنه ما يخدش كمال التوحيد. ومن ذلك أيها الإخوة من الشرك الذي نخافه على أنفسنا وعلى من حولنا، الشرك في المحبة، وهو أن يغلب عليك حب الأبناء والآباء والعشائر والمساكن والأوطان وتقدمه على حب الله ورسوله. أيها الإخوة في الله، إن محبة الله وحدها لا تكفي، فالمشركون يحبون الله كما قال الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأثبت أنهم يحبون الله ولم تنفعهم هذه المحبة، حتى يكون معها الثاني، وهو محبة ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله، والمحبة في الله والبغض في الله. فهذه هي النافعة بإذن الله. فإن قدمت محبوبات نفسك على محاب الله ورسوله فأنت على خطر عظيم، منه ما يكون شركا ومنه ما هو دون ذلك. قال الله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والفسق قد يكون كفرا وقد يكون ما هو دون ذلك، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إن وجبت عليك الهجرة أو الدعوة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الجهاد في سبيل الله فتركته لأجل هذه الأصناف الثمانية، فتربص حتى يأتي الله بأمره. فاحذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله. ومن ذلك أيها الإخوة، شرك هو البحر الذي لا ساحل له وقل ما ينجو منه أحد، وهو شرك الإرادات والنيات، أن تعمل عملا لله فيه نصيب ولنفسك فيه نصيب وللجاه والدنيا نصيب ولطلب المنزلة عند الناس نصيب، والله لا يخفى عليه شيء. ومن ذلك التزين في العلم وفي الدعوة وفي الكلام وفي العمل لأجل الناس، فإن كان العمل كله للناس فهذا هو الكفر. قال الله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن ذلك أيها الإخوة، إرادة الإنسان بعمله الدنيا حتى لو كان عملا صالحا، فلو كان يصل الرحم لا يريد بصلة الرحم إلا المدح والذكر الحسن وطول العمر وزيادة الرزق، ولا يستحضر الثواب الأخروي، فإن هذا شرك. ولو كان يتصدق لا يريد بذلك إلا المدح والثناء حتى يقال سخي وكريم، أو يريد أن يدفع عنه مصارع السوء، ولا يستحضر الله وثوابه في الصدقة، فإن هذا من الشرك. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن حاتم الطائفي ما روي عنه: هل نفعه ذلك؟ قال: لا، إنه أراد شيئا وبلغه، أراد الذكر الحسن وبلغه إلى يومنا هذا. وأما الله والدار الآخرة فلا تطرأ على باله. فيا عباد الله، تنبهوا إلى هذه الأمور فإنها من أخطر الأشياء. ومن ذلك إرادة الإنسان بعمله المال، فيصلي ويعلم ويطلب العلم وليس له همة ولا نهمة إلا لأجل المال والدنيا، ولا يفكر في الآخرة ولا يستحضر ثوابها، فهذا من الشرك. وارجعوا إلى هذا الباب في كتاب التوحيد، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وارجعوا إلى الأصناف الأربعة التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب، فإن كثيرا من الناس واقع فيها وهو لا يدري. ومن الشرك أيها الإخوة في الله، الشرك في العبادة، وهذا أمره واضح، ومنه الذهاب للسحرة والمشعوذين والكهان للسحر أو لحل السحر ونحو ذلك، كله إشراك بالله عز وجل. ومن الشرك المنتشر في كل بلاد الدنيا، حتى في هذه البلاد حتى في هذا الحي منتشر هذا الشرك انتشارا فظيعا. ترك الصلاة، ترك الصلاة هو شرك كما قاله عليه الصلاة والسلام، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويدخل مع هذا المشرك من عظمه، تجد كثيرا من الناس إذا دخل تارك الصلاة إلى المجلس صدروه، وإن خطب زوجوه، وإن قال سمعوا له، ولا يرون هذا الشرك الذي هو فيه عيبا، لا يرونه عيبا، هم شركاء له في هذه الجريمة ورب الكعبة. قال تعالى فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. ترك الصلاة هو الشرك كما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قال عليه الصلاة والسلام وفهموهم أنه الشرك الأكبر المخرج من الملة. يا له من شرك قد طبق الآفاق وقد عم السهل والجبل والواد، ولا منكر إلا من رحم الله عز وجل. ومن الشرك أيها الإخوة في الله الشك في كفر المشرك، لأنه عربي أو لأنه من البلاد الإسلامية أو لأنه من هذه البلاد فيتوقف في كفره. وأعظم من ذلك من يتوقف في كفر اليهود والنصارى ونحوهم، وهذا قد دب إلى أبناء المسلمين بسبب الابتعاث وبسبب الذهاب إليهم ومخالطتهم. وصدق والله عمر، إنما ينقض الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، فمن شك في كفر المشرك فقد كذب الله ورسوله وأصبح مثله. ومن ذلك أيها الإخوة عدم مفارقة المشركين، وهذا واقع فيه كثير من الناس ولا يعلم أنه مثله. روى الترمذي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين لا تتراءى ناراهما. وروى أبو داود عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله. وروى النسائي بسند جيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يستقيم إسلام عبد أو يفارق المشركين، أي حتى يفارق المشركين. فيا له من أمر قد عم وشاع وذاع ممن يظن أنه إذا لم يفعل الشرك قد برئ، ولا يعلم أنه لا يستقيم إسلامه حتى يجاهر بعداوتهم ويبرأ منهم ومن أفعالهم أو يفارقهم، وإلا لا يستقيم إسلامه رب الكعبة. ومن الشرك أيها الإخوة شرك الخوف، بعض الناس يخاف من المشهور بالعين خوف سر، يظن أنه يقطع أجله أو يقطع رزقه أو يصيبه بالمرض، فإذا اشتهر شخص بالعين انتشر الخوف منه، أو الخوف من الجن، أو الخوف من الخلق عامة كانوا أو خاصة ملوكا أو غيرهم. قال الإمام أحمد رحمه الله لو صحت قلوبكم ما خفتم إلا الله عز وجل. قال الله ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، خاف من فتنة الناس ولم يخف من عذاب الله. قال الله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومن الشرك الإعراض عن تعلم التوحيد ومعرفة أنواع الشرك، فمن أعرض عن تعلم الأصل الذي يدخل به للإسلام ومن ذلك هذه الأمور فإنه معرض. قال الله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. وقال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ومن ذلك أيها الإخوة شرك الرجاء، تعلق الآمال بالمخلوق في وظيفة أو ترقية أو شيء تعلق آمالك كلها به ولا تعلم أنه ما من دابة إلا ناصيتها بيد الله، هذا شرك في توحيدك. فإن كان هذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله كتعلق بعض المرضى بالأطباء في شفائهم فهذا هو الشرك الأكبر. يا عباد الله، سئل الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن كلمة أرجوك ففصل فيها ثم قال والأولى أن تترك تأدبا مع الخالق عز وجل. وأما أنا متوكل على الله ثم عليك فهذه لا تصلح ولو كان فيها ثم، لأن التوكل هو تفويض الأمر لمن بيده الأمر، وهذا لا يصلح إلا لله عز وجل. ومن ذلك أيها الإخوة الشك في كفاية الله عز وجل. بعض الناس إذا كان في رزق محرم كموظف البنوك وشركات التأمين والأفعال المحرمة قيل له دع هذه الوظيفة، قال وعيالي ورزقي وراتبي. قال رجل من هؤلاء لسفيان الثوري هذا الكلام فقال له أتظن أنك إن عصيت الله رزقك وإن أطعت الله قطع عنك الرزق؟ أنت من الظانين بالله ظن السوء. ومن ذلك أيها الإخوة اعتقاد سبب لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا، وهذا كثير في الناس. فمن ذلك من يضع المصحف في سيارته ويعتقد أن هذا يرد الحادث عنه، هذا شرك بالله عز وجل. فإن اعتقد أن القرآن هو الذي يرد عنه الحوادث فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أن وضع المصحف في السيارة يرد الحادث عنه فهذا شرك أصغر، لأن هذا سبب لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قدر الله أنه يرد الحوادث. والمصحف ورق وحبر والقرآن معظم ولكنه ليس بسبب. ومن ذلك الاعتقاد في الأنواء، فإذا جاء برد أو مطر قالوا دخل النجم الفلاني، فإن اعتقدوا أن النجم هو الذي يأتي بهذه الأشياء فهو شرك أكبر، وإن اعتقدوا أن دخول النجم سبب للبرد أو للمطر ونحو ذلك فهذا شرك أصغر، وإن اعتقدوا أنه وقت فهذا لا بأس به والأولى تركه أيضا سد لذريعة الشرك. ومن ذلك أيها الإخوة الدفاع عن المشركين بل ومسبة أهل الدين. وإني لأعجب من أمر قد فشى في هذه الأزمان من بعض المؤرخين الذين هم أشباه المستشرقين، ومن بعض الكتبة الصحفيين، ومن بعض أساتذة الجامعات. أتدرون ما قالوا؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم. عمدوا إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب يسبونه ويقولون إنه بالغ في وصف الشرك في نجد، وإنا لا نتصور أن أجدادنا كانوا مشركين، وإنا قد وجدنا لهم أوقاف ووصايا وكانوا يصومون ويحجون ونحو هذا الحمق. فعمدوا إلى مسبة أهل التوحيد والأنفة لأجدادهم أن يكونوا مشركين واتهام أهل التوحيد الخلص. يا لها من جريمة، يا لها من جريمة قد تخرج صاحبها من الإسلام. أما الأنفة أن يكون أجدادك مشركين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، أجداده بل ووالده وأمه من المشركين، فما أنت عنده؟ وأما أن أولئك لهم أوقاف ووصايا ويصومون ويحجون، فانظر إلى مشركي زمانك الآن، ها هم يصومون ويحجون وهم على الشرك. أجدادك خير منهم؟ وأيضا أبو جهل وأبو لهب يصومون ويحجون ويعتكفون وهم على الشرك. ولكن إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية عمد إلى مدح المشركين والدفاع عنهم بل والرجوع على أهل التوحيد ومسبتهم. يا لها من جريمة تمارس على الصحف وفي قاعات الجامعات وفي أمكنة كثيرة أن يعودوا على أجدادهم أهل التوحيد بسبهم، وعلى أجدادهم الأوائل الذين ظهر منهم شرك بالغضب لهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن هؤلاء نخشى أن يكونوا ممن قال الله فيهم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البار. عباد الله، إخواني أهل التوحيد، إذا سمعتم الشرك فلا يسبق الشيطان إلى قلوبكم ويقول الشرك بعيد هنالك في الأقطار البعيدة، لا والله، الشرك بيننا. ومن أعظمه ترك الصلاة. الشرك قد يقع منا، الشرك قد يقع من آبائنا وإخواننا، ولذلك أعظم ما صرفت فيه الأوقات تعلمه ونشره وتعليمه والبراءة منه ومن أهله ومفارقتهم. اللهم اجنبنا وأبنائنا أن نعبد الأصنام، اللهم اجنبنا وأبنائنا ووالدينا أن نعبد الأصنام. اللهم نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم نعوذ بك من الشرك يا رب العالمين. اللهم طهرنا منه وبرئنا منه وفقهنا فيه وفي أنواعه. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد الخلص نحيا على ذلك ونموت عليه. اللهم نعوذ بك من الشرك كله، فإنه محبط للأعمال، حاجب للمغفرة. نعوذ بك ونستغيث بك من هذا الشرك يا رب العالمين. اللهم إن أعظم جريمة حصلت على وجه الأرض هو الإشراك بك، وأنت الخالق الرازق المحيي المميت. نعوذ بك أن نكون ممن شارك في هذه الجريمة. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد.